الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو من تاي يعني لا ما نزلكم تمسحون ولا تروح الخالفة هو حظي لن يرمو سيد لن حلت ولا أطرح مساحة منه الذي آخر راح يمسحهم تمسحهم كأي عبد الله رأسي أنا إلى الله يمسحهم جن صباح وأنا أتحدي إن حسبها حتى يكون كل اللي أنا أسئلة تقربوا مثل جزي وصد هل حساب حسو مش حسيت خاص ثلاثة الفاظ ولا ملك الذي ما ادري والله صباح ان شاء الله اخر ابتدي له درسنا نوصل الخطيه بالكون ما شاء الله مليكم يكون معرفتي لمن اكو يجي حتى هذا مليء بحر العلمي حتى ورحمتي ولا بورقه ولا بورقه طفنا جبل طيب ورقه طفنا جبل طيب طيب اذا لا خلاص ها لا حنتي كونان ذو العند نستن ذو أرسل قضاء الله صوبا عبيد صوبا يضبو أما عدتي أخر يقولون ولا بليعو صوبا يلو أي مقوع لالو قضاء خوص الله وبس صحيح بعد المذاهب يقولون نقول له انت يدهل الله كفارة اللو يبلو لكن الكفارة أرجح الأقوال الكفارة يترتب على الجماع فقط سلزي يسديته مع في رمضان الجامعة وبايدل سمع في السمو عل سمع في قضية سمع في صوم السون لحتى جديدة هنا قضاء ترح الله سمع فقط سمع أما الأكل والشرب يحتاج للتوبة بل يقول بعض العلماء هو استهزاء بشرع الله رمضان مع التسيب كم زي بالله عنا فلت أن كله حسوها عذر خالي لكن نا فلت أن بلي كيف سيس كثي والله تاب العيد قبل خطأ في كونة الساعة ساكونة قبل لا بالله عليك كل ست سيمون كم سيس بالعيد أخلو ما أنت نفتر أليس هذا الاستهزاء خالص استهزاء بالله اي والله وهناك من العذري يقول له انه عذر زلو ان شاء الله رؤسه حمامه يعني هو بل الانسان على نفسه بصيره حامي نزل البحر كون يفطر لكن بذيك حتى عذر زلو سبحان الله العظيم حتى ولا سبيت طمان قام عينه ودق الى السوق سامح بيك تفطر كوينه قام عينه يودق اي مثلا سيجيات بلبه انت قدام تقدر اي نعم لا 60 يوم متتالي متتابع انا لكم بامي 58 يوم صيموا بل 59 دحا ايرو صحيح لكم لازم دقنا حد المرة النوم 55 صيموا من اللي شوف انت دعبدلو دقنا حد صوم النوم قهل لكي لازي برتعي هو سنتع زي مفتاح نسوي قضي الجماعة لا لا انا قعد رقبه مجمل عيد رقبه لكن ابنا رقبه الذي اللي انا ذي ذكروا يعتق رقبه وهذا مستحيل عندنا عيد رقبه ثم اذا ما استطاع يصوم 60 يوم متتابع فان لم يستطع يطعم 60 مسكين نعم و60 مسكين ضروري يكون انواع واشكال يقولوا لو مين ممكن حمشته صباح اسرته بحمي الاسره المهم 60 مسكين تقول لا هذا عذر سميت فينا حتى مثل ما يطلع شو اسمه نعم حتى لو نسوا نحر حميمو عجزو كمان لا لكن كونيلو كارس جن ما يصلح هذا الشيء وبعلو بعلوسي أسباب ما يفتر إنه مثلا كعرف دلي جيش يعني 50 مسلم هي خليها 10 يوم بعدين أو ما يبني حرق جيشه هذه معروف يعني لا يهود سرح يزيد حيلة يهود كل جزء بقسام المسؤول يا رب سبحانه وتعالى يعني يقال له ولكن هو الله سبحانه وتعالى أعلم بكل شيء. طيب نثبت مثلنا نقيم ما زلنا في سورة البقرة يا أخوة يقول سبحانه وتعالى آية 50 وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نعم يبدأ بهذه الآية وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم كلهم فلطيهم موسى ومعه حوالي 60,000 وفي رواية 600,000 تابع وفرعون 1,000,000 وتهدر نيرو هناك هو الملك في أرض كنانة وأرض مصر وأرض كل كنعانيين كله سيز جوز أونيرو. المهم يعني حجي نيلو ما أنت درس كم حضرات وصدوه عيشوها يعني إيش معناه كل التكتر أبقنهم نرأكم كده موسى 60,000 و600,000 يعني مؤمن نهاد مخيد كم من يهدم كفرعون طاغية وفرعون برضو على رأسهم فرعون جيشنا فرعون يقتلهم عليهم. المهم غاب حرب السحور قال قوم موسى إنا لمدركون خلاص يا موسى خلاص أتينا فرعون تعال قبرنا أنت حلف بحري لا إنما يا ربي لا أبدا طب دين سهله يعني ولا حنت نشوف الثقة عجيب جدا والله شدش لم يتشف حساب تيجوسي أمونغو أبقم قمقم بحري إزلو إنما يا ربي نعم هذا دأب الرسل يعرف ثقة من أفيق ثقة في الله سبحانه وتعالى. المهم كيدو رب سبحانه وتعالى كم تاز وعده بتابت رهاجر كوقعانة بحري له خلصة مسارة ما أبقى تتقف لي أبقى تتقف لي طبعا حليفهم مع الثمرو دي ودي إلهم وكما عالسديو وكما عالسديو. المهم موسى مع قومه كلهم مسحلفوا آخر رجل مريت مسرجته تخيلوا اليوم مسير أتيوم رب سوئلوا كم كفت قريفوا هذا بحري أكتمغلت كم زلوا قريفوا فرعون 1,000,000 وتهدر أتيوم آخر رجل ناي فرعون مسأته أو يسوئنا و اسكي اب القران حشن نهار كباي سمعوه القران حش يقول قد خرج موسى وقومه وكانوا 600,000 كما تقول الروايات وعرف فرعون بخروجهم فخرج وراءهم على راس جيشه هو كان قائد قوات بعل فرعون فلما تراءى الجمعان تصوروا قربهم لقونهم يجي تفلت تراءى يوم كل يوم يوم نجم يوم يوم نحركون قاسي أبحد كيلومتر كتر كيلومتر لعل فريد في النهار. نعم فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نعم قالت كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني هذا هو الطود العظيم كم قوبوا معنا ما يسي قوبوا قلت بقدر ما كم قوبوا مقامي كنا ثم أو موسى أثرتهم قبيلين أب كل نجر نيك قبيل الناس نجر حلو ولا من الرب سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم يعني حتى يوم القيامة نيك قبيل نجر أي ترثني ذل نجري بل بالعكس وجعلناكم شعوبا وقبائل السكر قبائل جيرنا قبيلة فلان قبيلة فلان رب عليه جيروه لكن هدفا له لتتفاخروا لا لتتعظموا لا لتتعارفوا يعني التعارف زي كم جبرتي زي خاصه زي خاصه جريز اورامو زي الشعبي زي جلي جلي جلي زي اردني زي شيناوي يعني كم انس سحي الحول انس سقدي لا بالنن سئل كم في كم خي من البر انت بقبيله غير خلينا بهاجر غير خلينا رب سبحانه وتعالى بحري وسبق من البر انت تمام لكن بقبيله حمسكا بقبيله يعني بحكي ابو رجتا لدين توقع يعني حماني تنجر توقع ودست تخرب أجباني إذا انتهي غيره رب سبحانه وتعالى أنا في خطايا نسي بحري مش فلي قوي النعب كل سامع إلو لا أعسر تخلي السامع إلو يعني جوبو ماي أبزي فتح له لدينا جوبو ماي أبزي فتح له لدينا جوبو ماي يعني أعسر تخلي السامع إلو نمن تاي أعسر تخلي قليلة لازم نبورو ريحهم دولي حتى تايد بهال كل فرق أبحث الثقة في مالك إذا لا ينزئ ما يقبل الفلانة إذا لا ينزئ ما يقبل الفلانة طيب كم ذي لم يقوا عزو ثم إن العلي قبوا قيد له قبيلة فلان أزبي قبيلة فلان أزبي طيب تفهم الصالح ابن تيمين يقول من رحمته سبحانه وتعالى بهم رحيم رب سبحانه وتعالى حتى تستحق ورسو انتائنا حجه انت حلنا ثم بسطنا خذين له وخيب له نتيج قبوسي نتيجوا بناي ماي مسكوت غير له كله من رأي ذي أثار حمد الله خوف ودحنا لنا ولنا عن غيب حلفنا ذلك مسكوت حلفنا ذلك مسكوت ثم هي كوي ثم يقول أبو خيرس مسقط تأغير له سبحان الله العظيم إذن نقول فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود طود إيش معنى طود قمز بوبو قمو مارس كالطود العظيم جدا جدا وأزلفنا ثم الآخرين يعني أقربناهم ثم قالوا أن يقربهم نقربهم وصلوا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين الآخرين أي ما خبوا ميدالين ثم كان أوتك آيل رب سبحانه وتعالى اللي هو فرعون وشلته سلذي السوم اللي قربنا في بحر خدو موسى وقومه إن نار حق خط بحر خيدنا وثمانته أما جرى الشاء موسى مسوته مجمري أنا فرعون هزب جميرهم فرعون جميره مالتي فرعون آخر بس هو مجرى الشاء أنا فرعون مسوته رب سبحانه وتعالى خلص يحوصوه ثم أغرقنا الآخرين وبذلك تمت نعمة الله على موسى لكن العجيب قوم موسى 12 فرقة فجعل الله سبحانه وتعالى 12 قوم قبوم على فيه كل قبيلة في خط وبينهم البحر كالجبال ولكن من رحمته تعالى وقدرته جعل ثقبا كالشباك هذا كلام الشيخ محمد صالح بن تيمين يشرح هذه الآية يقول لك كم مسكوت النحلف النحلف مسكوت في رلوم كالجبا حتى يتراءى الفرقة كل فرق يعني الرؤية تستخدم من أنتان هذا هو معنى قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر مالت يعني أستد خفت جيرو إن دقنا مساق في رلوم والفرق هو الفصل بين شيئين يعني جمع عبدالو أفلت مؤلوم مرد طيب وإذا كان البحر قد انشق بحرين بحر أبقلتة مغيلو فأين ذهب الطين لا بد تمريسي شكا خونا اللو هل عارق ذيكو البحر مؤتو أبزنا إباتا ولا نعسد للي يحيزو كافيد كوي يقع بركابت أحسا حيكون الناقل أي نعم مخانا الصغاسي أمقع كاما يوصل حب مخانا كالاي ولا قلي لا بد تحيزو كوي ذهبن قلنا تمايا اللو ستيوان لخمس بوينت ما يسأل إلا تمريض يقول فأين الطين المبتل في قاعة البحر قال العلماء إن الله أرسل ريحا مرة واحدة فجففته سبحان الله إني نسارع إذن له ربي نحبز له وعي نفس سديد ربي حنسع مسحنفت أستارباته ويكأني يعني أنكت أثم عليه تمزان الشافنا المعصلة أنكت قبل أفضل ما ربي نعم ولذلك قال سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادك فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا طريقا في البحر يبسا يعني ما شاء الله دليل قاطع جدا مسكورة سيدنا موسى مسواق أي أبكثة مستمغ لي إتماعي كم ذلوا خنقوبوا خينوا قلت مريت يابس خينوا نشيفوا دريقوا لا تخافوا دركا ولا تخشى لا تخاف فرعون كم خان ربنا بيروت طيب الأغرب من ذلك أن قوم موسى لما نجوا يقولوا بير لهم شرب سبحانه وتعالى وزئهم فرعون غريقوا خلاص لا قبر قبوا حجي يحمدون الله ويعبدون الله ولا يشركون به أبدا لكن يصيبوا سلقوا ما يخدون كم ذي لسمة أم وسسي قال حزبري أم مشركين أم نيروهم ذات الأنواق تبها الأم ناقو يجزو نيرو نبتا أمسي ربنا نابولي ونبقى جزو قاموا سنتي لمو عجيب والله بني إسرائيل ما أدري كم تاي فابريكا أفسر حما تلتن قرب كوين في عوات أمي كل معجزات كل ما استنكر كل تأمر رئيوم ويسألوا يا موسى كم ذي إله هزيك قبر لنا جدا إيش ما تترك إله حدث إله شوف اليوم إله أنت أكيد يجزو له قبل صبوا أنت أكيد قبر لنا يلمو نعم يقول اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة يعني قد بعين توسي آلهة لك جبر النايب طيب يقول سبحانه وتعالى لما نزلوا بين بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون نعم والله فاهم صحيح حجي أمسكوا رب استمتوا تولدون طيب حدا جزي كتأت رحيبه مس حدا يهودي كان مدينايو مس حدا مس سيدنا علي بن أبي طالب أبدا كتأت ذي ستوتي يهودي إجماري انتهي لو أمسي أنتم تابعيننا يا محمد وهناك رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمتو يعني أبو بكر ميتو عمر ميتو عثمان ميتو أبدا زي سيدنا علي حرب الستين زبها الميرو حرب الستين يعني معاوية بجيش كامل وعلي بن أبي طالب بجيش كامل أبدي وبدي تفاتيتو 90,000 بين صحابي وتابعي جلس العدد ميتو 90,000 صحابي وتابعي ميتو مالكي يهودي ناس ترجى جمس إنه فقط رسيح أنت علي لو نعم واي جينا قبرينا محمد جنا زينا شفا زلو قبرسي جينا أقرون تأج بها الكيب دلو قبرك يأتوا استمجيكم تبا اسكي إلو هو استهزى بعلي واستهزى بالمسلمين فقال علي وهو عبقري بل صغتكم كيلو نحن قد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسي أبو بكر مشي خلت عامة جلين عمر مشي عصفت عامة جلين عثمان مشي عصفت لست يعني ثلاث عامة قريبو اسمهم كنينو كبز كله قد فرقون أدخينو كب بحري أو ثم سدبر لكم الليو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ذوول كلو فسكت اليهود بوهت هو اقرخم كي نقصي اقرخم جنا خما كي نقصي إله قبر الناس بولكم من قد يصحكم لكم الليو نعم إذا نقول كبيرة إلى هذه 51 يعني هو آية 51 لكن اللي بعدها من عجائب الآيات في القرآن هي اللي بعدها التي بعدها يقول سبحانه وتعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم إلى آخر الآية هذه الآيات فيها عجائب والله سبحان الله يقول واذكروا نعمتي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم في عفو عنكم سيدنا موسى رب طويع وخيده ترى تتنقوا ذي كلام تاريخ لب ولد ونبرا نبرا كيما اسمكم نص القرآن الآن حجي ترقم زله لا كلام ناتي ولا كلام ناي علماء ولا كلام ذيئته تقرآن رمضان تقرؤون لكم قال لهم ممكن تحجي حنسا أختيكم تقنوا قال لهم ممكن أبو أرحي ثلاثة جديد قسموا تقنوا يتي نحالفكم تقرؤوا قرآني وغضا زله يقول نس سيدنا موسى ربي طويعوه نبي طويعوه السوريا زي جبل طور أبوي رحيبوه رب سبحانه وتعالى تلزي نعايلوه خيدوه طبعاً ثورات نتقبل خيدو ثورات سيدكم كتاب ناتو نسكده أربعة معالسي أبو سأني حمالتي أبزاق زي أربعة معالسي كم زي حدا نبوس كبها قرد خيد كله لمن يقدفو نتنائب ناتو نبوس نتحدد جيلو وقدفو تمام سنتا قيرو نهارون حوي هارون رسولي نتحزب قدفو سنة ربو خيدو معالسي تحريو إذن يهود اليوم كثيرهم ناسهم إله بعراج صريحهم مالك كل جزء القرآن حتى عجل عجل عجل عجل سريحهم شاء القرآن هي هذه بعراج صريح لام صريحه ورك عند المازن بجنا مدن بسري فلام تزي ربكم موسى تقولوا لهم موسى قد فرس اولوان. طيب يقول يعني لما انجاهم من الغرق واهلك عدوهم ما بقي الا ان ينزل عليهم منهم الذي الذي يعبدون به تورات خلاص عدونا تنحينهم الحجي شرع احمد قال له سجدوا صوموا تمزغبروا تمزغبروا دستور نايتي ازبي كقران كبرب خور دالو نزي دستور ذو خمسين سكدة سيدنا موسى بدحريه ناتهم بعراي صريحهم وإلام صريحهم كعبد صريحهم وعلى هذا أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يلقاه في طور سيناء وطلع غير الرب سبحانه وتعالى طور سيناء نعيب له فأعطاه التوراة أبو مسكدة توراة تبوه وفيها كلام الله بعدما ذهب موسى للقاء ربه عبد القوم عجلا جسدا موسى السامري هل نرو نسي سريحوا سلزي تمز خمز النبلات دمس توص معوخ عبد صنيحهم سبحان الله أنا حنت أعلى أكل سرحنا زعتوا يقول سبحانه وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يا أخي عدل سبعي تري أنسقى كما يزبلت الكوى كل سجد من يا سبيتي ورحت نسل برلك نسل على الله نعاقل يكبها شاول خير 50 ريال تفيني سرع مستمعوه حاسة خاذ اللواء قال هذا اللواء أم لا أغلق المساحب ويكا حانتك فونقا زخونة قوال بدا ما يحب كم يزال السبيل كبير أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يتك أم لا توصلنا في عبينا في سنبق قديدكم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من إعراج خذون كله السيد جبريل إذن من أخذون كله قدام أي سماي كلا أي سماي رب أي سماي حمش أي سماي من تاير يؤمنون سبات كلتا إذن زربحهم أبزي كميز بلك وما سقا فواكه أبسي طب عين تصبق مقلي أبزي خاني مقلي عرقنا أهل النار أنا وسقا أبزي تمزق رومين حجيت أم يوم صلط عليهم رب سبحانه على جوع لبهم كبدهم صلط لهم قبل عود اليوم نزيك أما قبل أخم يوصلوا إد معتاف أبي ما تبلكا تبلكا تبلكا معتاف أبي ورب سبحانه وتعالى زاد عليهم الجوع فوق جوع كما تمسد ليو نزوح بالعنس ليو تحسس لهم كافزين مقلن عرقنا أهل النار جيفانا يتعب بالك وذلي عمال تعجب النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل إذي صبق ودفع من هذا الكلام زيوم إذي أم صفوفات نسكي سوريات نسكي مؤمنات أحبت نجر زي فلو قديفهم أبشر مدفع الناس حدود نبور سياحي الجزاء من جنس القناة صوري قدي فهم رسح قد نرم ربخ أرسح حيبو نزل صوري كفتقهم رب سبحانه وتعالى إذن أنا يقرمني يا أخي سبحان الله قال أن استلوا طبعا قال أن بن عدات وقال أن سلزة خلاف كل سبي حاحل ذريئن معاه قدي فو كم ذا خنزير فأم هيدو بالقوم وما تاس كلمة لا قدي فو أفحر قيدو حقم حقم حقم نعم إذن نقول عجلا جسدا يا أخي رب السماوات والأرض بحري بعينه من نار عين أبكلت تخسيله أبعسرت تخسيله أدحينه مليون لحاجة فرعون أغرقه النار عين كلوسي بقع ولا لم إلى ساتخش النائب له عجيب له يقول سبحانه وتعالى إذا حد يقولكم سنحكو القرآن قرآنكم الحديث ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتمت ميقات ربه 40 ليلة أربعة معلتي مسرب سبحانه وتعالى أبتي جبل طور بهلا سوريا مصر زلو أبو ترخي مسرب سبحانه وتعالى وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين تتنكف اليوم مجرمين يوم الذي كيقاقيقا إصلح رحم بري فساد كي تدبر كي تتعلل المهم بس تواسي وقت تواسي وغيره ولما جاء موسى لميقاتنا سيدنا موسى من ربي في الرحب نسيه وكلمه ربه نعم قال ربي كبتمت إلى حجي سيدنا موسى كبتمت إلى تامة التي حما عيكونا كبتمت قال عقبتمت قلنا لهم صحان تاعي سلز فتوكا كم فتو سلز فلت يعني زخونا لقر ذهبني ذهبني ذهبني قبتمت إلى صحات فتو صحكو صحوتو خمستات الأنبياء كبتمت إبن ربي نعم سلزين تهلو قال ربي أرني أنظر إليك هناك عجي سبحان الله يزربو يدلو ربي نر موسى بزي وافق الزربو له كما يزربو موسى فلت رب فلت حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يقدر يصف كلام الله لموسى ما يقدر قالت ينتهي خمي أتفلتنها المهم قال ربي أريني أنظر إذ ينتهي بلوه طمع بلوه يعني سفح يكون سدنة يكون مدام الزرب له أنت قويت شفت تبلوتي شبهات نور دلهم صحفي قلوا قرئة كايلو طبعا ربي كان كيلوان من تاين مسيلكم ثلاث صلوات يخل كيلوان لا أي كيلين بركريو ما يقدر جن نخر يتخلل والله ملائكه في الايه الثاني رسول صلى الله عليه وسلم لجبريل كما يوك ارون اقرب اب مدري رسول سماء كوينو 600 جناح نيرو بحنت الجناح ناتو غطى الافق كله وسبايك الكيلو كم يكرع لي مدد ولذلك ارتجف النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل البيت وقال زملوني زملوني دثروني دثروني يعني كبرتها بالعين كبرتها قبر الله كتكت الى بس فريحه سمديدا لجبريل جنفري ثلنا كما يترم بكري فقال ربي إن أرني أنظر إليك قال لن تراني لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني نعم ذي سؤال معجز بهل جبل أرسنا الجبل ذو اللطور نعور إلوه طيب نعور أريون ديلون لا حج نعوت ملكتمه فسلط عليه الله سبحانه وتعالى من نوره سلط على الجبل فدك الجبل بنور ما يرب اطرح دك اقوين في جبل كفي قرب قررنا يرب نور يسلط لنا في جبل يقول انظر الى الجبل انظر الى الجبل فان استقر حتى حد يكون في جبل تدري اني خايلو مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا بل سيكون دكا خيلو وخر موسى صعقا رحبة نايك سايسن بادي موسى خمان علويلو فين قوينو أغمي عليه ما يعرف يمين عن الشمال وخر موسى صعقا فلما أفاق إيش يعني كيدوني روحي فلت ولا نفسي فلت قالي فلت يعني سمددو فين بان قوينو يعني أفهم زحجي غيبو بان بلو فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين تحجهم بالحق الثاني أريني والله تبجنة هم مجبر رئك هاد كنيرة هتجين تاب حدود وطائس لذكونا زنا في حتو عفو بلني سامحني بحرجهم بحق الثاني ثبت إلي قال موسى إن نعم قال يا موسى الله سبحانه وتعالى حجي زربوا أجميروا سبحان الله إن موسى ذهبوا كلمات عجيبة لذكونا قوة الله وطيب يعني وأنت على عيني وأنت مش عارف يعني خمي قلوا بجلوا المعسان قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين مريض أتا هذا كل علم ذو النسب مع أخا مريض أي اصطفيتك مالك مريض أماتي مصطفى مالك مرس مالك أنتم مصطفى مرساتكم بس بأعمالكم مرساتكم بري شممو موسيقاي نعم فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح هذا اللي قدم هاي فاينا بري ولا قلينا بري ولا قلينا بري كتاب أبلوح يتحسنون حتى في جزيرة صلى الله عليه وسلم أبلوح أبقربك أبقربك أبقربك يتحسنون كل قرآن أبقربك يتحسنون بحاري جزيرة السامسون يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء كل كم زي قرآن كل زي تقال له توراتك نتمى تجزي نظروا إذ كل زي تقال له بالسوريو ذي تقبلوه مالك رب سبحانه وتعالى هبوه تقبلوه فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين إذن ذي قوم نحكى هبوه قال حجني رسولها الصفا كتاب تورات نحكايو هد جاد يعني مساءتهم تقال السلوه ذلك قوله تعالى في آية رقم 53 التي معنا الآن وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون جاءت آيات حجز قلتك كلها هو التوراة حجز قيده ومعنى الكتاب التوراة ومعنى الفرقان هو نفسه ما يفرق بين الحق والباطل التوراة هو الفرقان القرآن هو الفرقان الإنجيل هو الفرقان وصحف إبراهيم هو الفرقان فرقان مالت نيرب الزربة بين الحق والباطل يسلي عبي يرضى ماله. طيب فلما رجع موسى إلى قومه وجدهم يعبدون عجلا، عجل مراح ماله كانت ترجمة مراح، مراح إيش مراح؟ مراح نايد حتى يكون أنكو موسى السامري وركع كبايل ونسنا نسي كل هزبي وركع كيفو يعني دايد بحل سائق إنيرو سائق صرح ورك إنيرو قد كتب بلو يعني حنت مراح صريح اللب. قال تعالى واتخذ قومه قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار من حليهم شخصي وركتاف غيرو حنتي مراح صريح اللب ولكن مراح في يعني حتين يرو جنسي هو كم زي هو سنو يعني جنسي تجميرو هذا يمسوا الجنسي سنعرف إن شاء الله. فغضب موسى أول ما تنس رأيه كلهم نقوا سجدوا نقوا بعدها لقوروا الكلام هذا. فغضب موسى وأخذ أخاه هارون يحر طيب بهم تصوروا معي إحنا هارونا بش أقول رؤسهم حيزين نز بالوقت لدن. فحر موسى كان من أقوى رجال العالم أقوى رجال تعن عسرت عسرة زيلة الوية لعلنا يا موسى. المهم حو هارون يتحمون برؤسهم حيزو ما يحرك عن ملك عرق اللي مالتي. يقول فلما رجع موسى نعم فغضب موسى وأخذ أخاه هارون بلحيته وبرأسه ثم رمى الألواح. سبحان الله العظيم. الآن كتاب القرآن كم زجر تزدر فيه عبيد جذني لكن موسى أفقينه كيف حنقوله سحيته خلاص وسحيه لذي نحوق قتل ذليه بل أبيدوز نبرت قرآن كلام الله توراة دربي ونفسي بهم. ثم رمى الألواح من الغضب لله والغضب المحمود هو الغضب لله زي وكس غضبي له لمن فاي هو غضب لله لم يغضب لنفسه ولم يغضب لزوجته ولا لأهله. يقال أن علي بن أبي طالب حد جزيمس حد يهودي فصارع تبع اسم. المهم علي كان فارس حفا بلو أوديقو ثم جاءوا رحزو كارمو مسدليه شوف اللكاء أو السفاهة طبعا بدينهم تبع اسم قضية نايديني نيرو تبع اسم. المهم العلو أوديقو علي كواقعي لهم جزيمس بلد تفل اللي في يهودي اجي فاهمت يا ما يقل لي حسينة يا حجي ما يقل لي قيمتها متيا سيدنا علي قال لي فوت السيد فالصحابة يقولون ما لك يا علي والله أنا كنت أجاهد لله لكن تفسر لله حجي بحتى وقت الأمس يا حجي أنا لله نتجمركوا ما في انتقام كو السريع قال لكم ضرب من فأنيرو قلت أنت بجمو أنور ما بحكي لكن تسير شوف الفرق بينه فرق عجيب جدا. علي أو عمر واحد من الاثنين مرة أبحن في بيت المال كوينهم صدقة راي هزبي راي بيت المال صدقة يقول سوح حاضره بلو ليكي قلت له حاضره كله شمعة واللي عم تحسبه نيحاجر كنبزي خمبزي نأكل خمبزي جيبوه نأكل خمبزي يعني خصر خمس حاضره آخر شيء طغى فجر خلو كله وديهم الحمد لله تودوه تجروا لها شمعة كفلوا أطلوه أبسل ما كفلوا ما نكيلو يعني سباب حجي ناي دولة صرح نصرح لنا لا شمعة ناي دولة حجي قن على الجنر عن نسخان شمعة أنا نصير كل شمعة خان صدر بناي شمعة ناي دولة قلت كيف صرح يصليها. هذه دقة الورع والله قوم ساتوا ومروا وماتوا كلهم طيبا. إذن نقول واتخذوا قوم موسى نعم برأسه ثم رمى الألواح من الغضب لله والغضب المحمود هو الغضب لله. يقول سبحانه وتعالى نعم موسى السامري نسيت قندي نجر نذا مراح الصرحة موسى السامري البهالي يقال إنه رباه جبريل. جبريل يعني يعبيون يرو موسى السامري يقول لكنه طلع خبيث هو كان من أخبث الناس جبريل زعبه وخبيث وزير. سيدنا موسى من عبيه فرعون زعبه رسول وزير جبريل زعبه توسيو شيطان وسيو تمام. ولذلك قالوا لا تتوقع أن ابن الشيخ أو ابن العالم أن يخرج مثله شيخ لا تتوقع هذا ولا تتوقع ابن الجاهل أن يطلع مثلا جاهل لا ذي كم فينا يربي تهبون يربي تقوصا انبري اذي ود جهل جهل يخوطي ود علم علم يخوطي لا كم ابناء الشيوخ راينا في الساق. نعم انا اعرف شباب قدوه وابوهم لا يحسن الوضوء. نعم والله وضوء كم يقدر كان يدبر نفذا جاي وضوء يدبر ابوه ودو اصبح دائيه ما شاء الله خطهم سوريات مستقيمين يكونوا نرئي. ولذلك لا تعجب اذا طلع ابنك غير مستقيم وانت ما شاء الله مستقيم، لان موسى رباه اكبر طاغيه اللي هو فرعون فطلع نبي، وموسى السامري رباه جبريل طلع خبيث. ولذلك يقول واحد من العلماء فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. اي والله فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل مشتقي بس رسول بركوينو. طيب واحد من كثرة طغيانه تم تسمع لذلكهم تم أبو لهب سنيون ودو لكن رب سبحانه لا داعي لرجع أبو لهب. يقول إذا نسمع هذه القصة إذا حد يخبر لكم سنحكو كلها ربي القرآن كفاضل ونعيز ترقم لي رح جاني. يقول سبحانه وتعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. الزربازي أبمونغو هارون أبمونغو تمهزبيو تتنكعوا موسى سقاد متع تنطلع أكبروا ربكم تجزؤوا لكن يلوموا لا موسى سقاد متع أنت بيننا. إيش يعني موسى دخلت معك مخلدي سربع حمسة معك أنت بيننا يلوموا. قال يا هارون حر موسى مسي يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا نعم ألا تتبعني أفعصيت أمري. فيك أنت مش كل تواسيك خير قدرت نجيهم حزم إلى سنة بال. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وفرح عندي نبر مرأة هو من رند الأسرحي لكن من ساي فلا لخيوم سنحكا من ساي بحيلي بعنف في سكايوم من ساي كم زي مشاكل تنتقل كي تبلني لي بنص نص نقري خدم نيري لكن تفرعنوا حتى أبد العجل. إذا موسى كان يريد الخير وهارون كان يريد الخير لكن موسى كان من جد حزنيرو وهارون كان من جد حزنيرو كل يوم بدنا خير بحسبوني رب. نعم قال فما خطبك أي يا سامري. سؤال من موسى إلى موسى السامري يا سامري انت يوزي مرخص الرح تبرد برحك زعبدوك نمتاك بزجرك هلوه. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. نعم جبريل عليه السلام سلتسل استقذر موسى السامري لموسى لم موسى أحمد فين كله بل كان فيه علاقة بين موسى السامري وجبريل علاقة أبكل فيهم علاقة الله أعلم. المهم فرس جيرو خيد كله سيدنا جبريل بسد ملكة مسيو فرس جيرو خيد كله اتين فرس زرقت مريت نعاتل رئيوان كان ذكي موسى السامري إلو موسى جبريل بسراء فرسي عادي فرس كونك فإلينا إلو لأن جبريل روح وهذه لازم فيها شيء انتا جيرو كابتر قد نايتا فرس حمد وسيدو حمد وسيدو بما جيرو لعطيته نتا عجل مسترحي أفأت الله فخلق لها الله فلا روح أو دمسي في الزرب جميل. يقول طبعا خف شيطان نعم يقول قال بصرت بما لم يبصر به يعني سد زي فلت أنا قرر فلتني رأني بس انت عيو إثاء مريت يعني فرس رجل إثاء سر كم ذلوا فلتني رأينو فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. كم ذكرى نفسي أفتالي لكن انت مخدبر كم ذكرى تجعني إيلو. قال فاذهب فلطرهم الدنيا خط فتر كساب حجي ربي موسى السامري ذهبوا خطأك موطع فكسا حجي تخالي سبا يحبون يعني ممكن تقليل كون خليو لكن اتي نوعز لكم نوع العذاب الذي عذبه الله سبحانه وتعالى موسى السامري كساب حجي اي ترأين اذب لكم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساء لازم أقطعك خائل وموسى كاب ربي ورا دماغ خطا يدي انت هاي بال حمام لا مساس ايش امان لا مساس لا مساس وصحراء كيلو اي انسان قوي قرف كيلو يتكهرب نفسه اي حيوان اي شيء قرب بالتمزيق تنتفاو يتكهرب نفسه كات النص خلاص تم الكهرباء كم مخول اذا بينه في صحراء ينذر انسان او حيوان او اي شيء مثل تنفسي فوق يتكهرب يعني بخلاص زرربا سونتنا الكهرباء رب غيره مالك حتى يتعذب ويموت بالتقصيد موت بطء من تنك موت غيره وان فاذهب فان لك في الحياه ادني اشتياق لكن ان تقول لا مساس وان لا مساس انا باموي تندجر ممكن عم تجبر ام بيزسي الله اكبر يا اخي اذا البناس يطرح الله اكبر تتمنى اسبوع نور والله بيل جيت ذا ريتشست مان ان ذا وورلد من عم يبني عليه قال حد يسوي نيرو حتى نجي حتى نجي زي مايكروسوفت ونا سيد بال ونا بالبيت ذهبت مخل على النسي انت حامي ولا فيك هدي مرض التوحد مرض التوحد البحل هاي مرض التوحد بينك وفي بل سفك الزاربو يدليني ست الزارب يحمم ست الزارب يحمم بينه بين الزارب ابقى ذات عاشي بين الزارب بس حياتي بحرك نبر دليو بينه خلاص ست الزاربو يعقر قر التوحد البحل مرض التوحد أبي أوروبا أمريكا بدو حل خمزي الحمد لله إحنا عند فلسطنا بلقت الأغنى رجل الأغنى في العالم إذن أجل حتى اللي يطلع غازي سبحان الله العظيم تهتك أمر اللي حدث جنزبه أصلا هو توحد توحد ممكن سبيتي يقرب من خون الله أعلم ممكن يعني هذا الله سبحانه وتعالى يتفنى في تعذيب الناس عجيب والله يقول وإن لك موعدا وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر هذا عذاب في الدنيا لا مساس عذاب في الدنيا وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا يا أخوانا القرآن كم من حتى البيت حجم السكير كيركا كرنك اللخا إذا آية زي حجة فمناك أدنها فكرة لا ترجمات ستعيش معها لك كم تتعبات كذا إذن ريخاي الوزي دي عجل سنة خير كان نبدو إنا كان حموشتغن قبرو إنا إلو فكات إلو سيدنا نساء أحكي أهو سدف تايد بالصور إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل إله إله إلا هو وسع كل شيء علما زي عقيدة زي سرش ماله فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين بس حق سبيت البرني موسى حوي أنكو أضمأتال بتحنيري أقتلوني باليوم لكن ربي يسلمني الذي تزموت نكو زيادة قبل مخدم يروم أنا سنزل لك يوم أبعجي للدوز بولن بري أنا انتزه اللقاء زيادة مخدم يروم سنزي كان مقصد فيه وسعيله فهذا موسى وأخذ الألواح وضم أخوه هارون وكان قرت عفوان كده كله ما لفيه طيب ويقول هذا اختار موسى حجين تاكوينو مش بعراح قزوس أني حمو إذو كل مخاب بحروس يوم حجي نورد بي ذكر تاخذ الخير ربسي عقوبة لنا استغفر لنا وتوب إلينا قبل نتاجر موسى كفتم كل سجفان صحابنا فيه مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 70 مريس 7 مريس نخيد بلو أبو جبل طور أبو خيدنان ربي يعني عجل تجازينا إنا موني نحن نحزبنا عقوبة لنا ربي تجازينا إنا وبعنا فتقبلنا نظلوا تضحيلوا تمزس أريكو يوم تصوروا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مثل رسول صلى الله عليه وسلم كيدهم مثل رسول صلى الله عليه وسلم جريمة تزقبوا لو عمل جريمة وهذا مستحيل ما يجي لكن قوم موسى عملوا جريمة ما بعدها جريمة كيد حزوهم كيدوا أبطر سيناء أتيو تمام أبطر جبل مسكدة رب سبحانه وتعالى طويعوا أتيو ربي يعني موسى مثل ربك الزرب أتيو استاكم صبحي لو ما بزي. يقول وهم يعتبرون خيرة وهم يعتبرون خيرة قوم موسى. لما ذهب موسى معهم ولما قرب للقاء ربه قال موسى نعم للسبعين انتظروا هنا. ودخل الجبل فلما كلم الله واعتذر وخشع وخضع وتذلل لله ورجع قالوا فاستجب لحبيب قالوا كربي ماذا يبالو لا ايه سرب ترى حتى صحابة نفذ الاتها أنت يا سرب خاص بخمر يوم هكذا صحابة كل يوم سرب خمس أيوم ويكأن احنا أتينا همر يوم صحاب بين خاري خير أنا يسأل كذا اللي تجبال لك ودورانا يتجبال ويرب خمس أيوم بخمر يوم بعد خزارة بنا اللي رأسا كم في سورة المدثر زبور رب سبحانه وتعالى كل مرئي نعم نعم يقول فلما كلم الله واعتذر وخشع وخضع وخضع وتذلل لله ورجع قالوا له أنت ترى وتكلم ربك وحدك ونحن هنا لا ما يصير. ثم قالوا هذه الآية التي معناها إذا حج نبلا آية نستعلم مالا في سورة البقرة آية 55 احنا بدأنا من 52 53 54 55 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فضعك فمسبلوا ربي حرقوا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون على طول بركنتين كلهم 75 قتلوا موسى تحتري هناك كلهم ينقبلهم أنت أي ربها هريو نسكتلهم فبكى موسى جي موسى نايزموت مستعود سلازموت يكون انحرقوا لكن تكتبوا أم حزبوا ها نتري آسا خيط أرارو دوليندو خينا فسو دوليو أكتبوا أكتبوا مريس وسيدو أبحر في ومسيو كاتل ومسيح بهالي. فبكى موسى وتضرع إلى الله وقال يا ربي ماذا أقول للقوم سيقولون ذهب بسبعين من خيرة قومنا فقتلهم ورجع وحده يا ربي لا تشمث بي الأعداء. إيش معنى تشمث؟ تشمث مسحة سبع تكبرني مسحة ناثم يتكبر لو ذلك إذا عطس الإنسان شمته ولكم لا تبلو أيوة فشمته إذا عطس الإنسان وقال الحمد لله فشمته. إيش معنى شمته؟ شمته ما نفلهم علماء مسح قصد أي تجبره ستره طيب أنت شو زبالة مسح قصد دي وأنت شو ونتيلو شوية ناي قلة تستان لونه أنت شو ما نسي جلد إنزل سبيل إيكا شوية قلة أدب يكون لكن مثلا يعني كبرتك شوية تقول لنا هجي لا ربي ستره قال ما عليك يا علماء. المهم ولا تشمت بي الأعداء يوم هزدسي سحقني متقاوة تخبر من تربي من السم تدل خاب مسكون قتلهم حججن بينك خير لا فقبل منه الله سبحانه وتعالى نعم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. جانا موسى خيط حرة تنطلق أتسي إيوام إيوام خير ما نسي. قال تعالى واختار موسى يحده الزربة نحكم على فيه واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا لقد الرقب صلع حزمة مالتي. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم والله أبو خلنا نادي أطلهم ببركة ويكا حج هذا الملسا لي أو مسكدنا أو أطلهم بري كثيروا ومسيخوا موسى خبها لانتا قويتك نعم لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. إذن سبلي 70 مليس اللو ربك يوم قيد مالكي. ثم سأل موسى ربه أن يغفر للذين عبدوا العجل بل ربي نعاي غفر كان لك إذن 70 غفر كان لومس كافل كيومس أدحن كيومس عندما جنات غفر اللوم إمر الله سلوه حد حد فريق الله وزم موسى السامريز نظروا كلهم عجل تقول أسابات نعم فغفر الله نبيني ترح مع السكينه نعم كمان غفر الله يبلع الله. أما هنا إلو ربي لا ما أغفر له. ليش يا ربي؟ قال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذراه في اليم خرج إلى ربه يعني بمن اختارهم من 70 فأخذتهم الصاعقة، ثم بعثهم الله. فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال لا أغفر لهم من يرد شغلا إلا أن يقتتلوا. ما وقعتم ننحدم بخران بسيف بساس بقراد فقتتل لهم سيد الله تمسجد يا معصوة يا معصوة تلتين معصوة زين اجي سلف سيدنا الأخ نقول له هناك كسلت سيفن كسلت خران نسألنا هذا في سكاي حز إذا الموني لقتتل المسجد ترضون هذا تستطيعون تقبلون؟ لا خلاص ردنا يا ربي 70,000 كلهم قتلوا قتلوا اللوم هو ان راه قتلوا ايوه قتلوا ان راه قتلني ايوه ردنا يا ربي. طيب يقول فحصل ما قص لنا ربنا في الايه التي بايديك ابدا نزل لحجي نضل 54 ايه ربي اذا حجز لكم نجر فاكتبهم فردنا يا ربي إلو موسى نجيرهم كل سد سيف أمسيو قراد أمسيو كالرحيزو قالحيزو جميعو أبحاد كل أتيوم كمزح حلطة مسارعين مش أبحر حرك سيأتوا من القافة سأتيو حمد يدابر ولا كاتاتلو كم أتيوم سأتاتلو يوم بب. طيب إذن كتنها لسي تحمى علي كونان أوف يقطه الإصغاء هذا أرحم الرحيمين أرحم بالعباد منك السكوي نفسه سنمخل ربي أرحم الراحمين أكرم الأكرمين لمسميوا نسيوا قتلوا نفسهم زبالهم إذن أبزي إذ كان من حس كان يتعطوا أولا بدل لا يقطع لكن مقطعته مقرونة بالحكمة سئلي كونم حكمة اللوح هذا نقرى اللوح حكمه خاطر يقوم مجرسة نعم يقول وهم 70,000 يقول سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فوبنتكم كاتتم لكم له خلاص. طيب لما بدأوا القتال يقتتلون هذا ولد يقتل أباه أيوه حسن دور حسين قتل الخير محمد والدمو محمد نعقوط لعي والسهاء نعقوط لعي عجيبي الله عجيبي سقني من جربي لكن مأمور. طيب يقول وهذا أخ يقتل أخاه فصعب عليهم وضاقت عليهم الأرض لما رحب كبيدوا. فلما أراد الله أن يرحمهم أنزل ظلمة كالظلة كالسالم سيمروا والدي مطئ قاتله صحيح كيف لني أبوي مطئ قاتلني حوي مطئ قاتله إتن مقتال خفيف لهم إتن حو كان نبخان مقتال جن كبير دوم تاج الرب سهتلا ألم لم لم لم لم لبنا نسيلا وما قوم كم بحجي مشاب تلفزيون تري قالي عينو تنسيني بلو قالي كم جمي كم أمسيو سب تري من مخالقنا يتفلتن المهم مقمال مقمال الشعور حو كان يبخان يتفلتن رب سهتلا تعالى زخانة يعني ترانسفارت زخانة نجار كم زعينة تفهم سلم هدي حما بيجبروا ما يبغى حما يجلى أكثر لتمارسه. وقال الزهري واحد من كبار العلماء لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها مسجمرت وبدأت تجمر هدي برزوا ومعهم موسى موسى أبزد وابلهم يا موسى لو ارفع يدك ادعو الله سبحانه وتعالى يعني أن يرفع عنا هذا العذاب فاضطربوا بالسيف على طول جميعهم حج كاثلوا اللوم وتطاعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه حتى إذا أفنوا بعضهم لبعض قالوا يا نبي الله ادعوا الله لنا فتوديه ليسان رسخوا نسب بجاق قلي تزاربون ربي وأخذوا بعضبيه سبحان الله العظيم أي رأيكم لأنه سيدنا موسى حمد يا ربي يا ربي فأنا سبات ما تجمع نزيد حتى بلو أطبيك أطبيك أنا تقول حتى بلو أطبيك سجاب زيد تعد بهلو شو سجاب الرئي يا رب أطبيك هذا أكبر بلو نعم يقول ادعوا الله لنا وأخذوا بعضديه يسندونه نعم فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله سبحانه وتعالى توبتهم قبض أيديهم يعني خلاص تقبل الكلام لهم سبلو ثم إدوم على العلم زنبورم سيدنا موسى إدوم على الأور إدوم مالتي. طيب يقول وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل كثير مجمعوه تمام. فأوحى الله شوف الحكمة إذا فأوحى الله إلى موسى جل ثناؤه إلى موسى قال حزنت يا موسى؟ قال نعم يا ربي قومي قومي فأفلهم. قال أما من قتل منكم فهو حي عند شهيد وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل ثم قتلهم يمكن 10,000 قتلهم شهداء إلى الجنة لأنه نيربي أمر حرائلهم فقتلهم اتقتلتي شهادة حسيب ورب سبحانه وتعالى وحقيقة هو شهادة تنزي رب سبحانه وتعالى تنزمته كلهم قسلهم ذلو زموته كمان كلهم أباي شهداء يرتقبلوا من لقوهم في بحثوها في الجنة وتم ذلو فآني فوبايل ومن لقو ثوب نصوحة إلى اسمه. طيب هكذا انتهت القضية فتاب الله عليهم والذين قتلوا قبلهم الله سبحانه وتعالى شهداء والذين عاشوا قبل توبتهم. يا أخوة أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذبين العلي جريمة يقبرون بيوم اسألوا نفسكم انت عم جرم كذبين العلي يقبر دل الجرائم دل عبد الحجي جلنا حراي لك عيو رب خارئنا أي بلون لكن يقبر دل الجرائم أو أمة محمد كني تنسرعات زي قلو حدود إسكاء زينا دي وظلمنا يسدي ومقتل سدي مش هم بزي كل ذي. طيب من تاي رب سبحانه وتعالى تمزع عينة ما طاعت زي ورد إلهم علماء مستبلوا أما جرش عم تاي بسحهم قال لكنها أمة مرحومة أقاب نفاد يوم القيامة دير الله رب ذا أمة ذي أبزي الدنيا تبسي بني إسرائيل فوباناتهم تاين يرسلتوا بل كنقركم صلاتناتهم صلاتنا بني إسرائيل أم مسجد بحر كوينو أنت دي كوينو أب كان أبو تقصد بكل الناس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل في الأرض لي مسجدا أبدأ كف كاسب صلاة تسجد مالك أب أم قلنا إن دحر زنب قيرهم لابد يعني قد صعون يروم قد صعون ما بالدنيا خلوه صدقاء خهوبون دحر اليوم صدقاء الحرهيبهم فما يقرون فلتوا رب تقبل ويتقبلان يعني مثلا أخلي زكاة توت ذلها ويصدقة تبدأ ذلها أزيخة تدر بيو كم سماء حول تنديداته رب تقبلها مالتي ترين ديداته من حماء يجي يتقبله كم ذي برتوع نيرو. لكن أمة محمد أمة مرحومة يعني الله سبحانه وتعالى برحمة مسحب للا لكن أي ترفاني وأتحاتها هذا يوم القيامة أجيبه ربي سبحان الله العظيم. إذن نحن أمة مرحومة كل مشرك منافق كافر جزاؤه يوم القيامة إذا برد الحجي أبو هلان دايبلو أنا هلا قرون كله كم يزعم مسجد الحمام على ليله بعد حدا بوثان له كم زي من المطار نريو فاصل فاصل فاصل مش دول خاتشين الحمام هذا مطار دول خاتشين الامتحان له أبو خايلهم فاصل أبو فاصل فاصل أنت قال كم يصير أبو في جامعة أبو في جامعة دوا بالك حدا ما بزل له جامعة حدا ما بزل له يعني ممكن 50 ريال فاصل نزبوت هذه أزيد الجامع هذا بس الجامع كم زيلو ريو هذا كم زيلو ريو يعني خنازير كمان قد يفهم وزي خلاف كمان قد يفهم وزي نجار زي لكن يفهم الخيد الله رب صيد ومن أسمائه وصفاته حليم رب سبحانه وتعالى حط أسماءه حليم حليم حلمه لا حدود له أبدا ولولا كنت زي كون لخشبت الأرض كلها متقعدين ولذلك يقول في حكم أظنه ينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لكن أنا أعرفه كلام من الصحابة أو هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ولولا شيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال رب ما ترك على ظهر أحد لذلك سنستقبل رب ذلك هذا اللي لولا شيوخ ركع والسبعين ثمانية سنة يركع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ممكن كمنا ولا يودخ من تاي أنا جيت لزفني تلزي زي أم تزي هلو ولولا البهائم انسسا الرتع يعني سعر زبن انسسا تزي هلو ولولا الأطفال ولولا الأطفال ولولا الأطفال الربع أبزت أبو سبات قل أنت زي هلو ما ترك على ظهر الأرض أحد يقول سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلها فإن الله كان بعباده بصيرا. نعم. ربها تعالى يتبنى يزيحنا. نعم. وما كنا معذبين. نعم. وما كنا معذبين حتى وما كان الله معذبه أنت فيهم وما كان معذبه وهم يستغفرون. نعم. فلذي رب سبحانه وتعالى نفس حكمة لو انبريت أهي ويكون كل هنا رقف قبل سيد بها المجبرة ما نيري. هذا حكمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية من سورة البقرة إن شاء الله ما أمد علينا العمر في رمضان سنذهب إلى آيات كثيرة في سورة البقرة. أقول قولي هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.